إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، عباد الله، فلقد حرص الإسلام على أن يعيش أبناؤه في ترابط وإخاء وتواد وتحاب وتناصر وتعاون، حتى يسود مجتمعهم الأمن والأمان والمحبة والحنان، وجعل لذلك حقوقا محفوظة وواجبات يجب أن تصان، ببقائها تشتد الروابط بين أهل المجتمع الواحد، فتزيد الألفة والانسجام بينهم لكأنهم جسد واحد. ومن أهم هذه الحقوق وأوجب الواجبات ما حدده لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره: التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أيها المؤمنون، رسالة الإسلام رسالة جاءت لإقامة العدل، لإقامة الحق، ونشر العدل، وتحرير الناس من الظلم والجهل. ولكن انظروا إلى واقعنا وما عليه حياتنا، في البيوت، في الشوارع، في الأسواق، في أماكن العمل، في الدول والحكومات، فيما يجري هنا وهناك. أفراد مردوا على الظلم، وجماعات تعيش على هضم الناس، وحكومات وتكتلات عدوانية منظمة استهانت بكل القيم، وداست على كل الأعراف، وسخرت من كل المقدسات. الظلم عباد الله منبع الفساد ومصدر الشرور، به تدمر الأوطان ويتفرق الإخوان ويزرع الشنآن. بالظلم أنفس تقتل، وأموال تغتصب، وأعراض تنتهك، وحريات تصادر، ومبادئ تزور، وفتن تمرر، كم من حقوق مسلوبة، وأراض منهوبة، وأوقاف مسروقة، ظلم يمارس بالليل والنهار. لقد تعددت المظالم وكثر الظلمة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن القانت الأواب أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، عن أمين الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة والجلال أنه قال: يا عبادي يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا فلا تظالموا. فالظلم من أكبر الكبائر وأقبح المحرمات، لا يجوز بحال من الأحوال، لا يجوز أن يظلم الإنسان لعقيدته أو مذهبه أو جنسه أو لونه أو وظيفته أو انتمائه المناطقي أو حتى السياسي. إخوة الإسلام، موضوع الظلم ونصرة المظلوم مليء بالأشجان كثير الأحزان، ولنا في قصص الظالمين والمظلومين عبرة، بل عبر وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا يحيى بن خالد البرمكي، أحد أعظم وأشهر وزراء الخليفة هارون الرشيد، كان له أبناء صاروا ملوكا، تدور الأيام عليهم، تدور عليهم الدنيا بما اشتهوا، لا سيما ولده جعفر، جعفر بن يحيى بن خالد، فقد ارتقى في مراتب السيادة حتى صار شريكا للخليفة هارون في أمواله ولذاته وممتلكاته، بل وفي مملكته. ثم ماذا؟ ثم انقلبت الأمور عليهم، فقتل جعفر هذا، وسجن الأب وأبناؤه حتى ماتوا في السجن. قال أحد الأبناء لأبيه يحيى وهم في السجن: يا أبه يا أبه، بعد الأمر والنهي والأموال، بعد العز صرنا إلى هذا؟ قال: يا بني يا بني، دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها، إنها دعوات المظلومين لها أنين، وأي أنين، سرت بليل إلى السماء من أكباد موجوعة وقلوب مفجوعة، لسان حالهم وقالهم: اعملوا أيها الظلمة ما شئتم، فإنا صابرون، وجوروا علينا فإنا بالله مستجيرون، واظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، وعين الله لم تنم. أيها الحاكم، أيها الوزير، أيها القائد، وأنت يا مسؤول، احذروا الظلم واتقوه. ربما تستطيعون أن تملكوا بالقوة، بالمال، بالابتزاز، بالنفاق، بالعمالة، نعم تستطيعون أن تملكوا كل ما تريدون، ولكن بدعوة واحدة من مظلوم تفقدون كل ما ملكتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. دعوة المظلوم هي رسالة دعاء إلى رب الأرض والسماء، ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حجاب، هي مسموعة عند الله بأي لسان ومن أي إنسان، وليس بينها وبين الله ترجمان. اسمع إلى هذا الدعاء من مظلوم، دعا مظلوم على ظالمه فقال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا الظالم. دعاء تتزلزل له السماء: يا الله يا الله يا الله، كل مظلوم فأنت ناصره، وكفى بك نصيرا، وكفى بك نصيرا. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن كلفه بعدة أمور، ثم قال له: واتق دعوة المظلوم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه في الصحيحين. سئل أحد الصالحين: كم بين السماء والأرض؟ كم بين السماء والأرض؟ فقال: دعوة مظلوم. دعوة مظلوم هي المسافة الحقيقية بين السماء والأرض. دعوات المظلومين تزلزل العروش، وتسلب الجاه والسلطان، وتمحق بركة المال والولدان. دعا الكليم موسى عليه السلام ربه على فرعون وملئه، فقال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فكان من أمرهم ما كان. اعلموا عباد الله أنه لا يموت ظالم في الدنيا، لا يموت ظالم في الدنيا حتى ينتقم الله منه. وعد من الله ليس فيه خلف، هذا ما أخبرنا به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه، وابن حبان في صحيحه، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي هو الظلم بجميع صوره، بجميع أشكاله وألوانه، بجميع تصرفاته. البغي يعجل الله على صاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة. فيا لمصيبة من جمع بين الظلم وقطيعة الرحم، إنه يظلم إخوانه ويبغي على أخواته بمنعهن حقهن، ثم يقطع أرحامهن ويظن أنه سيفلت من عقوبة الله. كلا، لا يفوت الله ظالم ولا يخرج من قبضته أحد. يا ظالم، أتظن أن بتغييرك لمعالم الأرض وسرقة الوثائق والبصائر وتزويرها تستطيع أن تبطل الحقوق؟ أنسيت دعوة المظلوم؟ أغفلت عن دعاء أختك المستضعفة وقد رفعت بصرها ويديها إلى السماء تدعو عليك بدعوات تخترق الحجب وترفع على الغمام ليراها الملائكة، ليرى الملائكة هذه الدعوة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، أي على السحاب. يقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. يقسم الرب سبحانه وتعالى بعزته وجلاله أن سينصر المظلوم، سينصره ولو بعد حين. فاحذر فاحذر فاحذر من المظلوم سهما صائبا، واعلم بأن دعاءه لا يحجب. فيا أيها المظلومون اطمئنوا وثقوا بالله أنه سينصركم، وأنتم أيها الظلمة لكم موعد مع عقوبة الله، فتربصوها عاجلا أو آجلا. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله القوي المتين، ناصر المظلومين، ومجيب المضطرين، وقاصم الجبارين والظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، همس مظلوم، همس مظلوم وهو ساجد إلى ربه شاكيا من رجل ظلمه حقه. قال المظلوم للرجل اعطني حقي، فأنكره وقال له ما لك عندي شيء. اسمعوا أيها المدراء يا أرباب العمل اسمعوا. فقال المظلوم سأشكوك إلى الله، سأشكوك إلى الله. فقال الرجل الظالم ساخرا أوصيك بثلث الليل الآخر. انظر، انظر إلى الاستهزاء والسخرية من هذا الظالم الذي يظن أن الأمر سيمر مرور الكرام. اذهب وأوصيك بثلث الليل الآخر. فتوجه المظلوم إلى ربه في جوف الليل يدعو على ظالمه. فما مر يومان إلا وأصيب الظالم بشلل رباعي، إلا وأصيب الظالم بشلل رباعي. يقول الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أي مضطر سيجيبه الله؟ ولو كان فاجرا، ولو كان فاسقا، ولو كان مقصرا مع الله في جوانب أخرى، لكنه مظلوم في هذه الحالة، فإن الله عز وجل سيستجيب له. ففجوره على نفسه. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا. ففجوره على نفسه. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب ولا قرابة، إنما هي الأعمال. حتى الكافر، حتى الكافر لو كان مظلوما والظالم مسلما لأجاب الله دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظالم. ليس حباً في الكافر، ولكن حباً لإقامة العدل، فإن الله عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق ولا يرضى بالظلم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فإنه ليس دونها حجاب، ليس دونها حجاب. وإن صعدت من كافر جاحد إلا أن الله عز وجل سيستجيب له هذا في الكافر. فيا من ظلمت أباك، يا من ظلمت أمك، ماذا أنت فاعل إن دعوا عليك؟ دعاء الأب على ابنه مستجاب، ودعاء الأم على ابنها مستجاب. عباد الله، المظلوم لا يهدأ والظالم لا يهنأ، المظلوم لا يهدأ والظالم لا يهنأ. في إحدى الدول العربية تتحدث فتاة عزباء عن قصتها مع من ظلمها، تقول: كنت في زيارة لأقاربي في يوم عيد، أتحدث مع ثنتين من خالاتي، غير أنهما شمتتا في وسخرتا من شكلي وقالتا: يا فلانة، ما يتزوجك إلا فلان الراعي، سخرية منها وأنها غير جديرة بأن يتزوجها أكابر الناس، وكأن الزواج بأيديهما كلمات خرجت لتقهر قلب المسكينة، فتأثرت واغتاظت ودخلها من الهم ما الله به عليم. وهو يرى ويسمع، قامت المسكينة إلى دورة المياه، وهناك انفجرت بالبكاء، انفجرت بالبكاء، وأنهت بكاءها بدعاء: حسبي الله عليكما، حسبي الله عليكما. مر أسبوع وبعده أسبوع، وإذا بالخبر يأتيها بأن فلانة وفلانة خالتيك قد تطلقتا من زوجيهما في يوم واحد، قد تطلقتا من زوجيهما بفعل فاعل، بأي مشكلة؟ إلا أن الله عز وجل يريهما عقوبته وانتصاره للمظلومة المسكينة من هاتين الظالمتين. انتصر الله عز وجل للمسكينة، فلا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك، لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. دعاء المظلوم أقوى سلاح يواجه به الظلمة والمستبدين. اللهم، اللهم أنت حسبي في من ظلمني، اللهم أنت حسبي في من أذلني، اللهم أنت حسبي في من غصب أرضي وأخذ مالي، وأخذ مالي واحتال على ميراثي، اللهم أنت حسبي في من غرر بولدي، اللهم أنت حسبي في من شوه سمعتي، اللهم أنت حسبي وكفى بك حسيبا. ترى لماذا يستجيب الله دعاء المظلوم ويتعهد بأن سينصره؟ لأن المظلوم مضطر، التجأ إلى الله قد أخلص الدعاء وتبرأ من كل حول وقوة وقطع قلبه عما سوى الله، فلجأ إلى الله. واسمعوا، واسمعوا أيها المظلومون ويا أيها الظالمون هذا الحديث. ففي مستدرك الحاكم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم، اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة، اتقوا دعوة المظلوم، فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. لقد خرجت دعوة المظلوم من قلب اكتوى بنار الظلم كأنها نار مستعرة. أيها المظلوم، لقد أرسلت رسالتك، لقد أرسلت رسالتك صادقة، فجاءك الجواب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الرب يقسم، الرب يقسم بجلاله وعزته أن سينصرك أيها المظلوم، فاطمئن وقر عينا، سيفاجئك الله بنصر قريب يشفي صدرك، سيفاجئك الله بنصر قريب يشفي صدرك ويذهب غيظك. فاحذر يا عبد الله، واحذري يا أمة الله، احذروا جميعا الظلم ولو على حيوان، ولو على حيوان، فإن الله لا يرضى بالظلم ولو كان على حيوان بهيم. هذا رجل يحدث عن صاحب له كان في صغره يخرج مع أصحابه إلى الصحراء لصيد اليرابيع واليربوع من قوارض الصحراء يشبه الفأر، والثاب يقفز دائما، فإذا اصطاد هذا واحدا منها نزع عينيه وأطلقه في الصحراء ليضحك عليه هو وأصحابه، واليربوع يتخبط ويتيه ويذهب ويجيء وهم يضحكون. وبعد سنوات يقول ناقل القصة: التقيت بصاحب هذا ومعه أحد أبنائه وهو أعمى، وقال لي: لدي ثلاثة من أبنائي محرومون من نعمة البصر، وقال: تزوجت امرأة أخرى فأنجبت لي بنتا ليس لها عينان، ليس لها عينان. يقص قصته وهو يبكي ويحكي قصته مع اليربوع قبل 40 سنة. الله لا يحب الظلم ولا يرضى بالظلم. قد يدعو عليك حيوان بهيم أعجم لا تعرف لغته، لكن الله يعلم لغته وما يدريك. لعل هذا اليربوع جار إلى الله داعيا على الظالم وهو لا يعلم. اللهم إنك أريتني جبروت وقوة هذا الظالم في، فأرني قوتك وجبروتك فيه يا رب العالمين. أما والله إن الظلم شوم، ولا زال المسيء هو الظلوم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الملوم. من الملوم؟ أأنا أم أنت أيها الظالم؟ ادعوا أيها المظلومون. نحن أحوج ما نكون إلى دعائكم اليوم، وأنتم أيها الظلمة الدنيا دول، ولكم بمن قبلكم أسوة، وفيكم لمن بعدكم عبرة. فتوبوا إلى الله وردوا الحقوق إلى أهلها، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم يا ربنا انتصر لنا، اللهم انتصر لنا ممن ظلمنا، اللهم فرجك القريب ونصرك العزيز وفتحك المبين على عبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك المجاهدين والمستضعفين والمقهورين والنازحين والمهجرين. اللهم انصر عبادك وأولياءك، اللهم اخزي أعداءك في عافية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إليك مردا جميلا، واجعلنا ممن هديته صراطا مستقيما. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وهداك. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم إنه لا ناصر لنا إلا أنت، اللهم إنه لا ناصر لنا إلا أنت، اللهم إنه لا ناصر لنا إلا أنت. أنت مجيب المضطرين، وأنت كاشف البلاء على عبادك المؤمنين، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.